ليس القوة في العلم ترى كثرة الاطلاع، كثرة الاطلاع نعم نافعة بعد هذه الرتبة، لكن القوة في العلم في فهم الأصول العلمية. إذا فهمت الأصول العلمية خلاص عندك الكتاب والسنة، عندك فهم قوي تنزع من الكتاب والسنة. أما ضعف الفهم للأصول العلمية هو الذي يؤول به الضعف العلمي بعد ذلك. فالذين يقيمون على كتب معينة يكررونها يكون لهم من القوة العلمية ما ليس لغيرهم، هذا أمر مجرد. حتى ولو لم يكونوا من أولي سعة الاطلاع تجد كتب بن سعدي يذكر في مكتبته 200 كتاب، وكذا غيره من العلماء الذين برزوا، لكن هذه الكتب القليلة صنعت فيهم قوة فهم، صار عنده قوة فهم استعملها في فهم الكتاب والسنة، فتجد عنده علوم ليست عند غيره. بالإضافة إلى المدد الإلهي الصدق مع الله عز وجل، يمدهم الله عز وجل بأنواع من العلوم ما تجدها في الكتب. كان قال لي الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله: كنا نجتمع ونجتهد في الإعداد لما نقرأ على شيخنا بن سعد، فكنا إذا جلسنا عند سمعنا في درسه أشياء ما نجدها في الكتب. يقول: فقلت له مرة: يا شيخ عبد الرحمن، هذه منين تجيب المسائل هذه؟ فقال: يا عبد الله، فيه أشياء ما يفتح الله عز وجل عليه بها إلا في الدرس. شوفوا في الدرس يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بهذه العلوم. ولذلك باب الفتح من الله لا يعدله باب لو لزمت الشيوخ وحفظت وقرأت ولم يفتح لك ما تنتفع، لكن إذا فتح الله لك يكون القليل كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.